جزاه الله خير أرسلنا فاتورة بيع كاتب براءة جزاه الله خير. يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم في زمن الفتن العام والخاص؟ نصيحتنا هي نصيحة للعلم في كل زمان. الإنسان يلزم في الفتن ما يتعلق به، يلزم الواجب عليه اعتم بمعرفته والقيام به، هذا هو الذي يجب أن تعتني فيه وأن تحرص على حفظ دينك وأن لا تغامر بدينك بشيء، كما قال بعض السلف: إن كنت مغامرا بشيء فلا تغامر بدينك، يعني غامر بمالك، غامر بعلاقاتك ونحو ذلك، لكن دينك لا، لا تغامر به، لأن الدين إذا دخله شيء اسود به وأفسده، إذا دخل خلل ربما يبدأ الخلل صغير ثم يتفاقم حتى يعظم. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على معرفة ما يجب عليه في الفتن وكيف يقوم بهذا الواجب، والذي يبصرك بذلك العلم وأهلك، ترجع إلى العلماء وتقول لهم. عندما الإنسان يصحب العلماء وينظر إلى أحوالهم أو يسألهم يجد بصيرة في ذلك، يعني إبان مثلا الفتن القديمة في فتنة حرب الخليج، الشيخ ابن باز رحمه الله كان يجي ويحضر الدروس والمحاضرات، يعني لا أوقف دروسه ولا أوقف محاضراته، وبعد ذلك يدرس الدروس المعروفة، صحيح البخاري، تفسير ابن كثير، كتاب كذا، كتاب كذا. طيب الإنسان الذكي يفكر، طيب ليش الشيخ ابن باز ما يقول لنا الكلام عن هذه الأشياء اللي الآن في العالم؟ الجواب بعد ذلك تفهم أن هذا ليست وظيفتك ولا ينبغي شغلك بها، هناك أناس هذه وظيفتهم شرعا وعرفا فهي موكلة إليهم، فأنت تردها إليهم وتشتغل بما ينزل. الله عز وجل في سورة النساء قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به، فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه إيش؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمة اتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية أصل في الأمر، ولا تكلف نفسك بما لم يكلفك الشرع، ردها إليهم واسأل الله لهم التوفيق والسداد، وإذا كان عندك نصيحة لهم ابذلها، هذا هو الواجب عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.